الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي حذرنا من أهل الفسوق والنفاق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا يا عباد الله أنكم مستهدفون في دينكم من أهل الشر على اختلاف أصنافهم وعلى تنوع أهدافهم وعلى امتداد الزمان واتساع النطاق الجغرافي، وإن من أشد أعداء المسلمين خطرا وأعظمهم على المسلمين ضررا هم المنافقون في كل زمان ومكان يا عباد الله. ولذلك حذرنا ربنا في كتابه الكريم فقال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إنهم أي المنافقون يا عباد الله ينشرون الرذيلة ويحاربون الفضيلة ويفسدون في المجتمع تحت شعار الرغبة في الإصلاح وتحت شعار الرغبة في التقدم والرقي. قال الله ذلك في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد الإصلاح. إذن وما حقيقة ما تخفيه النفوس؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك قال: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون يا رعاكم الله، وإن من أعظم طرق أهل النفاق والشر لإفساد المجتمع أنهم يدخلون عن طريق المرأة، يريدون أن يطوروا كل أنواع الحياة المرتبطة بالمرأة. فلماذا يركزون على المرأة؟ لأمرين اثنين: أولهما أنهم أهل شهوة فيريدون الزج بنساء المسلمين للتمتع بهن كالبهائم حيث لا رقيب ولا حسيب. والأمر الثاني أن المرأة هي الحصن الحصين وهي السياج المتين للأسرة، فمتى تدمرت المرأة سهل الوصول لبقية أفراد الأسرة. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم يتباكون، أي المنافقون يتباكون على حال المرأة في المجتمع، وينادون بأنها مهضومة الحقوق وأنها مصادرة الحريات وأنها محبوسة بين أربعة جدران. إنهم يصورون المرأة كأنها تعيش حياة بائسة، حياة شقية، حياة مكبوتة، ليخرجوها من حصنها الحصين ومن وراء أظهر المحرمين عليها من آباء وأزواج وأبناء وإخوة. إن من وسائلهم الدندنة يا عباد الله، حول سفر المرأة بدون محرم والعلاقة البريئة بين الجنسين، وكلها قضايا جاء الشرع بالحكم فيها، فما بال أولئك لا يكادون يفقهون حديثا. أيها المؤمنون، إن قضية المرأة هي من أهم قضايا المجتمع، ولذلك جاء في شريعة الإسلام حفظ حقوقها واحترام حقوقها وتقديرها، سواء كانت المرأة أماً أو بنتاً أو أختاً أو زوجة أو غير ذلك. قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها حق في الميراث ولها حق في اختيار الزوج، فإذا خطبت لا تتزوج حتى ترضى، وجعل الله لها مهراً كاملاً، فقال: وآتوا النساء حق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس التفاضل بين الرجال، جعل مقياس التفاضل بين الرجال هو الإحسان، أو هو إحسان أحدهم إلى أهله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حتى إن من الغربيين هناك يا عباد الله من أشاد بحقوق المرأة في الإسلام وبمحافظة هذا الدين على المرأة، والخير ما والحق ما شهدت به الأعداء. هذا رجل مفكر فرنسي يقول: إن الإسلام قد أثر تأثيراً حسناً في رفع مقام المرأة أكثر مما فعلت القوانين الأوروبية. أيها المسلمون، إنهم، وأقصد أولئك الذين ينادون بحقوق المرأة من الليبراليين والعلمانيين والمنافقين، يتداولون هذه الأيام، وهذا ليس بخاف عليكم، فأنتم تسمعونه وترونه وتقرؤونه في وسائل الإعلام، يتنادون هذه الأيام بقضية خطيرة لها أبعادها وتحمل دوراً خطيراً وعلامات شر، ينادون بالخروج في مظاهرات في الشوارع للمطالبة بالسماح رسمياً بقيادة المرأة للسيارة. وهذا الأمر مخالف للشرع، مخالف للنظام، حيث أمر الله المرأة في كتابه فقال: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. وأما النظام فقد صدر وبحمد الله قرار يمنع المرأة من قيادة السيارة، مبني على فتوى من كبار هيئة العلماء. ثم أن المظاهرات التي يدعو إليها أولئك ممنوعة لما يترتب عليها من المفاسد ومن الخراب والتخريب وفتح الباب على مصراعيه لأهل الشر والفساد، فكل من أراد غداً يدعو إلى باطل لن يعجز أن يصل إليه من خلال الخروج إلى الشارع والمظاهرات. ثم نقول لأولئك المطالبين بقيادة المرأة للسيارة: سبحان الله العظيم، إن لدينا ما لا يقل عن 43 قضية مصيرية حقوقية معطلة في أروقة الوزارات تتعلق بالمرأة، تشكل محوراً مهماً لدى نسائنا في المملكة. أقصد فئة من نساء المملكة، وليس كل نساء المملكة، غير تلك الفئة المخملية المرفهة، لأنهن لا يعرفن البؤس ولا الإجهاد من أجل لقمة العيش، بينما هناك من نسائنا ما لا يقل عن 74% تدور رحى حياتهم اليومية حول تلك القضايا 43، والتي من بينها عباد الله أن هناك ما لا يقل عن 20,000 معلمة وموظفة في أماكن نائية، كل واحدة منهن خلفت وراءها أسرة مشتتة وزوجاً وأبناء مفرقين غير ملمومين، أحسنهن حالاً من تصلي الفجر في منتصف الطريق لتتمكن من الوصول إلى عملها في الموعد المحدد. وهناك أكثر من 90,000 متقدمة للعمل في الوزارة بنفس المسمى، أكثرهن تقدمنا للعمل ليس والله من باب الترف، وإنما من أجل الحصول على وظيفة تشكل قوام الحياة لأسرتها ولبيتها ولأبنائها ولأهلها. من قضايانا أيها الإخوة أن هناك مطلقات، هناك معلقات، هناك أرامل بلا كافل ولا معين ولا ضمانات حكومية مناسبة من إسكان أو قروض أو غيرها، تصل نسبتهن إلى ما لا يقل عن 32%. إن الحديث عن قيادة المرأة للسيارة لدى تلك الأسر المهضومة المظلومة شيء مضحك، إذ لا يوجد في بيت بعض الأسر مكيف ولا ثلاجة، وأولادهن بلا شهادات ميلاد ولا أوراق ثبوتية، فأين من يدعي حرصه على نصرة المرأة ومعالجة قضاياها؟ ألم يبقى إلا أن تقود المرأة السيارة من قضايا المرأة التي يجب أن نناقشها وأن تتصدر وسائل الإعلام في الصباح والمساء؟ إن من قضايانا المهمة أن يتولى توليد نسائنا والإشراف عليهن في حالات الولادة الرجال والرجال الأجانب، فأين نساؤنا من العمل في مثل هذه المرافق الحيوية المهمة؟ وأين أبطال تلك الفئة من مناقشة هذه القضايا؟ وإن من قضايانا المهمة القضاء على ظاهرة المعاكسات بكل أنواعها وامتدادها الجغرافي والزماني، والتي أقضت أمن الآمنين وجلبت الخوف والشك وعدم الثقة، وهدمت ودمرت كيانات أسرية كانت بالأمس تمثل وحدة ولبنة من هذا المجتمع المبارك. أم أن المعاكسات مما هم يبحثون عنه ويريدون أن يقربوا ما بين الرجل والمرأة؟ أين أولئك المنادون بخروج المرأة لقيادة سيارتها من القاعدة القرآنية الربانية التي تنقض كل حججهم وتبطل كل براهينهم؟ ألم يقولوا أن قيادة المرأة للسيارة سوف يحقق شيئا من المصالح؟ ونحن نقول معهم نعم، عندما تقود المرأة السيارة سوف تحقق شيئا من المصالح، ولكن هل كل ما فيه مصلحة، هل كل ما فيه منفعة نقبله نحلله ندعو إليه؟ أليس في الخمر منافع ومصالح بنص القرآن الكريم؟ ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم ما هو مصير الخمر؟ حرمه الله الذي يعلم مصلحة العباد أين تكمن، وحرم الخمر على ما فيه من المنافع لأن مفاسده أكبر من منافعه. أيها المسلمون، إن هذه المسألة مسألة عامة تمس المجتمع كله، والقاعدة الشرعية العظيمة أن القضايا الكبرى تصدر فيها عن رأي أهل العلم، قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتعالوا على عجل عباد الله ننظر في كلام الشيخين العظيمين رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول عندما سئل عن قيادة المرأة للسيارة: فقد كثر الحديث عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، وأمرهن بالحجاب، وأمرهن بتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وسئل الشيخ محمد بن العثيمين عليه رحمة الله هذا السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، فكان جوابه عليه رحمة الله: إن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، منها نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحل أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة إلا على الإطلاق إلا من خلال وجهها. ويقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب بأن تتلثم أو تلبس على عينيها نظارة سوداء، والجواب على ذلك والكلام للشيخ: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلاً، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور والمتهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم انحدرت إلى محاذير فاضحة. ومن كلامه أيضا عليه رحمة الله أن من مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة. ولهذا كان مضرب المثل فيما سبق: أحيا من العذراء في خدرها، وإذا نزع الحياء عن المرأة فلا تسأل عما يتبعه من المنكرات. ومن المفاسد وأيضا الكلام للشيخ أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، أي عندما تقود السيارة، والبيت خير لها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عاشق القيادة أو عشاق القيادة يرون في القيادة متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن المفاسد أيضا أن المرأة عندما تقود السيارة ستكون طليقة حرة، تذهب أينما تشاء ومتى ما تشاء وحيثما تشاء بغرض أو لغير غرض، لأنها وحدها في السيارة متى شاءت في ساعة من الليل أو النهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان الناس اليوم يعانون هذا من شبابهم، فغدا سيعانونه من الشباب ومن الشابات. وأخيرا يقول الشيخ عليه رحمة الله أن قيادة المرأة للسيارة سوف تكون فتنة في مواقف عدة: عندما تقف عند الإشارة، عندما تقف عند محطات البنزين، عندما تقف عند نقاط التفتيش، في الوقوف عند رجال المرور للتحقق من شخصية القائد، وفي الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء، وفي غير تلك المواقف مواقف أخرى، وربما ساومها رجال أسافل للوصول إلى عرضها من خلال تقديم بعض الخدمات. فالله المستعان عباد الله، نسأل الله أن يجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لقيادتنا الأمر الحكيم للخروج بالبلاد من هذه المأزق العظيم. أقول ما تسمعون عباد الله، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولعموم المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى كل معروف والناهي عن كل منكر، وهكذا أتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يؤسف له أن ما يحصل من الضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه لا يقع من قوم خارج هذا البلد، وإنما يقع من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون براية بلادنا، لكنهم قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي وأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة. عباد الله، إن الغاية التي يريد أن يصل إليها أولئك ممن ينادون بقيادة المرأة للسيارة، يريدون أن يصلوا إلى أن تكون المرأة متحررة في شخصيتها، ويحمي ذلك القانون في البلد. فسترها غداً، فسترى الغريب غداً مع ابنتك أو أختك أو زوجتك، فلا تستطيع أن تعمل لشيئاً لأن قانون البلد يحمي ذلك تحت ما يسمى بالحريات الشخصية. عباد الله، إن في الغرب، والله إن في الغرب من أوروبا وأمريكا آباء صالحون وإخوان صالحون وأزواج صالحون، لا يريدون الخنا ولا الظلم ولا المنكر لأبناتهم ولا لأزواجهم ولا لأخواتهم، ولكنهم لا يستطيعون اليوم أن يفعلوا شيئاً للمحافظة على بناتهم أو أخواتهم أو أزواجهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ليحافظوا عليهن من وحوش الرجال هناك، لأن الحرية الشخصية التي يحميها قانون تلك البلاد قد ساد وأقصي الدين والأخلاق. عباد الله، إن أولئك القوم، وأقسم بالله غير حانث، أقصد الذين يدعون إلى قيادة المرأة للسيارة، لا يهمهم والله شأن المرأة ولا حقوقها ولا أي شيء مما يتعلق بالمرأة إلا جانب الشهوة واللذة. ولذلك انظروا إلى القضايا التي ينادون بها ويدللون ويبرهنون عليها. انحصرت كل مطالبهم في تقريب المرأة من الرجل وكسر الحواجز الشرعية والأخلاقية التي بينهما، فلا يطالبون بحقوق المطلقات ولا بظلم المعضولات ولا عوانس حرمنا الزوج ولا الأسرة، ولا يطالبون بحقوق معلقات مكثن سنوات لا مطلقات ولا متزوجات، لا يطالبون بحقوق أمهات حرمنا أولادهن ولا بحقوق نساء أكل ميراثهن ولا بحقوق بنات أكرهن على الزواج ممن لا يردن. ومجتمعنا يعج بالعشرات من أمثال تلك القضايا لنساء مكلومات مظلومات. بالله عليكم يا عباد الله، وأنتم العقلاء وأنتم الأحرار المتدينون، أيهما أولى بالرعاية والحق والمطالبة؟ امرأة حرمت أولادها سنوات تريد أن تراهم ولو للحظة من الزمن، أم حقوق فتاة تريد اللعب خلف مقود السيارة؟ يا لوضاعة مطالب أولئك القوم، إن غاية مطالبهم هو إباحة الزنا والسحاق وعمل قوم لوط ونكاح المحارم كما هو في الغرب، وحماية تلك الممارسات بقانون الحرية الشخصية واحترام الخصوصية. فمن رضي يا عباد الله لأهله وأسرته ومجتمعه أن تصبح الأحوال كما سمعتم، فليقف صفاً واحداً مع أولئك في مطالباتهم ونداءاتهم، كما نسمع في بعض المجالس ممن يؤيد تلك النداءات ويصف لها الأدلة في طوابير. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. رميتم بها في لجة الغرب وحدها، وغبتم فزاد الماكرون حضوراً، لقد شاركت غرب الضياع حياته فلم تلق إلا حسرةً وثبوراً، ومزَّقت الثوب الطويل تذمُّراً وقد لبست بين الرجال قصيراً. ركبتم بها متن الرغائب والهوى فأبعدها عما نحب كثيراً. دعوها تقود سيارةً أو توقفوا قليلاً ومدوا للرجوع جسوراً، وعودوا إلى شرعٍ حكيمٍ ومنهجٍ قويمٍ، وصدوا من يريد فجوراً، وصونوا بنات المسلمين من الردى، ولا تتركوا أرض المكارم بوراً، أعيدوا إلى البيت الحزين سروره، ولا تسلبوا قلب الحياة سروراً. أميرة بيت الطهر أمٌّ كريمةٌ تعدُّ لنا جيلاً يصدُّ شروراً. لك الله يا أرض الجزيرة إنني أشاهد دمعًا في العيون غزيرًا، وأبصر في وجه اليمامة حسرةً، وأسمع في صدر الحجاز زفيرًا. لك الله من أرضٍ تفطر قلبها فأرجعت الظروف الحزينة كثيرًا، تشاهد من أبنائها وبناتها، تشاهد من أبنائها وبناتها قطيعًا تمادى في الضلال غرورًا. لقد أدخلوا أولادنا جحر ضبهم، ويا بؤس قوم يدخلون جحورا. لكن الله يا أرض الجزيرة إننا لنبني على أرض الوفاء قصورا، على أرضك المعطاء، على أرضك المعطاء تحيا حرائر عمرنا بآيات الكتاب صدورا. وقفنا أمام المغريات شوامخا فلا تيأسي، إنا نشاهد نورا. سيرتد مهزومين أهل رذيلة إذا عمرت روح الفضائل دورا. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعلي كلمة الحق، وأن ترفع عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا ونساءنا وأعراضنا بسوء، اللهم إنا نسألك أن تشغله بنفسه، وأن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد لرد الباطل عنها وعن أهلها، وكبت الشر وأهله يا رب العالمين. اللهم هيئ لقادتنا ولولاة أمرنا بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وأمانها وأخلاقها وقيمها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عزًا تعز به الإسلام وأهله، وأن تذل الشرك والمشركين، وتدمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بحمده، ثم ثلث بكم أنتم عباد الله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.